الظاهرة تقدم أماكن لها تاريخ. أماكن لها تاريخ. رحلة نتنسم فيها عبق التاريخ. أماكن لها تاريخ. يصحبكم خلالها إسماعيل دويدار. عطيات غريب. مستمعين الأعزاء، وما زالت سفينتنا تمخر عباب التاريخ. الزمان مجراها والمكان مرساها، والرحلة اليوم تتجه إلى اليمن، حيث الحصن الشامخ أو حصن يفوز، فهو أحد الحصون اليمنية الأثرية القديمة، وهو ضمن التحصينات الدفاعية المطلة على مركز مدينة الطويلة من الناحية الشمالية. يتألف الحصن من بناية معمارية مشيدة فوق صخرة جبلية مرتفعة، لا يمكن الصعود إليه إلا عن طريق واحد من الناحية الجنوبية. ونظرا لأهمية هذا الحصن، فقد ورد ذكره في أحداث عام 818 و819 من الهجرة. أما عن الوصف المعماري للحصن، فقد شيد بأحجار مصقولة، وزود بباب خشبي مغطى من الخارج بصفائح من الزنك، وعلى جدار واجهة المدخل يفتح عدد من المزاغل الحربية. يلي المدخل ممر يؤدي إلى عدد من الدرج، وهناك مدخل آخر يؤدي إلى سلم متعرج بني بإحكام ليصل لأعلى الحصن. يحيط بالجزء العلوي سور يتوسطه من الناحية الجنوبية مدخل يؤدي إلى بركة للمياه، وفي الناحية الغربية من السور كتلة معمارية تمثل المداخن والاستراحة، تعلوها غرف متداخلة. أما القسم الشرقي فهو عبارة عن بناء مستطيل الشكل يمثل عدة غرف، وألحقت بهذا الجزء بركة للمياه حفرت في الصخر. ويتميز السور في الناحية الشمالية والشرقية بإتقان التصميم المعماري على شكل انكسارات تتلائم مع الكتلة الصخرية التي بني عليها الحصن. إلى هنا سيداتي وسادتي تنتهي حلقة اليوم. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. كنتم مع أماكن لها تاريخ. غدا لقاء جديد.